ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع الحلقة رقم 16 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 21. حقيقة حديث دوت بيعطي أو يبعث الأمل في قلوب أي إنسان وقع في معصية وأغضب ربه عز وجل. والمعصية الحقيقة كلها شؤم، والإنسان واجب عليه أنه يتوب مما يعلم ومما لا يعلم. إن أحيانا لما تسأل إنسان تقول ليه ما بتستغفرش، يقول لك أستغفر من إيه؟ لا، استغفر، لأن أحيانا أنت ما تبقاش واخد بالك أن ممكن ما تكونش عملت الذنب، لكن في ذنب من ناحية تانية، أن أنت قصرت في حق الله، ان انت في عبادة ما اديتهاش على الوجه المطلوب. ولذلك حضرتك بمجرد ما بتخلص الصلاة، بمجرد ما بتسلم من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اول حاجة بتعملها ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، مع ان حضرتك لسه كنت بتصلي، يعني بتعمل عبادة، يعني ما كنتش في معصية. ايوه كنت بعمل عبادة، لكن هذه العبادة ممكن اكون ما اديتهاش على الوجه الذي الوجه المطلوب، ما اديتهاش على الوجه الذي ينبغي، واخد بال حضرتك؟ فبتستغفر المولى عز وجل على التقصير. يبقى الاستغفار مش فقط على الذنوب، لا، الاستغفار ايضا على التقصير. خدت بال حضرتك؟ تعال نقف مع الحديث رقم 21، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. الانسان لما تقرا الحديث دوت لاول مره يقشعر بدنك. ليه؟ معقوله في انسان في الدنيا هان عليه انه يقتل 99 انسان؟ ما تستغربش، ده في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ملايين اتقتلت، حرب اتقتل فيها 15 مليون وحرب اتقتل فيها 41 مليون، واخد بال حضرتك؟ واشترك في قتل الناس الملايين دي كلها مثلا 3 4 أشخاص بقرارات، واخد بال حضرتك؟ كانوا سبب في قتل الملايين دي كلها. يبقى ده قتل 99 نفس، يعني أي نعم ذنب عظيم جدا وذنب كبير جدا، بس شوف بقى اللي قتلوا ملايين، يعني أشياء ما تتعجبش، في أشياء عجيبة جدا بتحدث في كل زمان. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال كان في من كان قبلكم، يعني كان في بني إسرائيل. ووضح ذلك رواية للبخاري، حديث الرواية في البخاري ومسلم. في رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجل، دي في رواية لنفس الحديث، كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا. زي ما قلت لحضرتك ده يعطيك الأمل ان انت مهما بلغت ذنوبك لا يمكن أبدا بحال من الأحوال ان هي توصل لذنوب العبد اللي قتل 99. اقعد اسأل نفسك كده، معقولة انا ممكن اكون قتلت في يوم الأيام حتى واحد؟ ما حصلش، وان شاء الله ما يحصلش ان شاء الله. لكن تخيل بقى حضرتك واحد قتل 99 نفس، ده مش معناه ان انا بهون الذنوب، يعني مش بقول لك بقى ما دمت انت بتعمل اي حاجه في الدنيا الا القتل اطمن، لا، الموضوع مش كده، لان الذنب ولو كان صغيره ممكن العياذ بالله يكون سبب في هلاك العبد. ازاي؟ شوف سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، كان بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، وده الكلام ده بيقول، يعني بيقول الكلام ده في زمن ايه؟ في زمن الحجاج بن يوسف، يعني بعد سنوات طويله جدا، ان سيدنا انس كان من المعمرين، ودي كانت بركة دعاء النبي أو دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم لما أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك خدت أنس عشان تقدمه خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له يا رسول الله ادعو لأنيس، بتدلع أنس بتقول لأنيس ادعو لأنيس، فقال اللهم إيه؟ اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيهم. خد بال حضرتك بقى، بيقول لك كان سيدنا أنس، كان سيدنا أنس غني جدا وطال عمره، ويقال ان هو عاش بعد وفاة النبي عليه السلام 90 سنة، ويقال ان عدى كمان 100 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ان كان من اولاده عدد كبير جدا لدرجة ان عائشة بنته أخبرته في زمن الحجاج بن يوسف، قالت له ده إحنا يعني دفننا من أولادك وأحفادك لحد مقدم الحجاج أكتر من 100 ولد، ده دول اللي اتدفنوا غير اللي عايشين. تخيل حضرتك. فسيدنا أنس المالك كان بيقول لأبناء الصحابة والعدد كبير جدا من التابعين إنكم لتعم، وخد بالك ما زالوا في إيه؟ في تلك الأجيال الخيرية الثلاثة، تلك القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى لسه في القرون الخيرية العظيمة الثلاثة. بيقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. وقلت لحضراتكم في حلقة سابقة إن هم كانوا بيتخيلوا إن كأن القيامة قامت والميزان وضع، ميزان حسنات ميزان سيئات، الاتنين تساووا، لو نزلت سيئة في كفة السيئات خلاص هذا العبد هلك. شوف قد إيه هيخش النار، ما بقولش إنه هيخلد لأنه لا يخلد في النار موحد أبدا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنه مهما بلغ العبد من الذنوب والأثام إن كان لم يتب فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يعذبه إما أن يعفو عنه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. فإن عذبه وأدخله النار فإنه لن يخلد، لابد أن يخرج من النار إلى الجنة بفضل من المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى هذا الرجل قتل 99 نفس. إحنا ما بنهونش الذنب، أنت ممكن ترتكب ذنب صغير فيكون الذنب ده تموت عليه فتضيع نفسك، لا، أنت واجب عليك أن أنت تتوب ليل ونهار، في كل لحظة كده تفتكر فيها ذنوبك أجدد التوبة وأستغفر، ولا تنم إلا على دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخر إيه؟ إلى آخر الدعاء. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض، ودي حاجة جميلة برضو، درس جميل، نشوف علو همته في التوبة قد إيه. ما هو علو الهمة ده في كل حاجة، علو الهمة في العبادة، وعلو الهمة في التوبة، وعلو الهمة في الإنفاق، وعلو همة في الجهاد، وعلو همة في البذل والعطاء، وعلو همة في حاجات كثيرة جدا، مجالاتها عظيمة جدا يعني. فهذا الرجل لم يسأل عن أي واحد، لا، هو رجل عمل ذنوب كبيرة جدا، قتل 99 إنسان، فمش عايز أي حد يعني، مش عايز طالب علم الموضوع ده، لا، ده أنا عايز أعلم أهل الأرض. فدلوه على أعبد أهل الأرض. وزي ما قلت لحضرتك إحنا في أمور الدنيا عندنا علو همة مش طبيعي، يعني لو واحد عايز يشتري عربية يقول أنا عايز أحسن نوع عربية، لو عايز يبني عمار أنا عايز أحسن مهندس، عينيه تعبانة أنا عايز أحسن دكتور عيون، عنده مشكلة مش عارف في المعدة أنا عايز أفضل دكتور باطني، وهكذا أفضل حاجة. دايما في أمور الدنيا عايزين أحسن حاجة، عايز أفضل محل ملابس، عايز أفضل مطعم بتاع أكل، عايز أفضل مش عارف إيه، تيجي تنزل تجيب اكل، انا عايز احسن واحد هنا بيعمل فراخ مشويه، انا عايز مش عارف احسن. دايما بتسال في امور الدنيا عن الاحسن، باب اولى بقى في امور الدين اسال عن الاحسن، لان يعني ده دين ودي جنه او نار. قول يعني ده انت لو رحت كلت في مطعم مش كويس اي حاجه، واخد بالك، اما ان انت تكمل الاكل ومش مشكله بقى، ويعني ايه وخد وراها اي ملينات ولا مش عارف ايه، لو الاكل يعني مش هتاكله خلاص مش مشكله، ديك دفعت ثمنه وهتجيب اكل تاني، انما دي جنة ونار، مفيش بقى استئناف ولا نقد، جنة ونار دخلت خلاص. فلابد ان انت تحرص لدينك زي ما انت بتحرص على دنياك. فهذا الرجل سأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض. مشكلة كبيرة، اعبد اهل الارض الانسان العابد ما شاء الله عنده ايه، عنده عبادة بس ما عندوش علم. لما دلوه على هذا العابد ده او الراهب ده، طبعا واضح ان الكلام ده كان بعد رفع سيدنا عيسى الى السماء. ايش عرفك؟ لان الرهبانيه كانت في اتباع سيدنا عيسى، ما كانتش في اللي مع سيدنا عيسى، كانت في اتباعه في اللي جم بعدين، واخد بال حضرتك؟ فواضح كده ان القصه جت في اتباع سيدنا عيسى، وده حاجه وضحت من حديث. يبقى فدلوه على اعبد اهل الارض، وزي ما قلت لحضرتك الرهبان او العباد عندهم عبادة كتير قوي بس عندهم علم قليل قوي، او قد يكون ما عندهمش علم خالص. العوام بقى بيخدعوا في مثل هؤلاء. كنا زمان في التسعينات كنا ماشيين في الشارع فنلاقي الناس مثلا ايه شايفة واحد ملتحن، فيقولوا شايف فلان ده، انت مش كان عندك سؤال في كذا، اهو ده شيخ اهو معدي اهو، وروح اساله. وممكن عيني الملتحن ده عيني لا عمره قرأ في كتاب ولا عمره درس علم ولا عمره قعد تحت ايد شيخ، هو رجل محترم وملتزم وبيصلي وبيعبد ربنا ومطلق لحيته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندوش علم، فالناس ممكن يخدعوا فيه فيسألوه. فهو لو كان عنده ورع وعنده تقوى هيقولهم والله يعني أنا لا أعلم، أنا فقط رجل ملتزم لكن علم أنا ما عنديش علم. روح الواحد من أهل العلم، لكن قد يكون عنده شيء من التعالي أو الكبر أو إن هو معقولة يعني ما فاكرين عالم، معقولة يعني أطلع جاهل قدامهم، فيفتي بقى واخد بال حضرتك، يسألوه عن المسألة فيجيب لهم يقول لهم. وطبعا ما فيش أسهل من إن أنت إيه أما حد يسألك وأنت ما أنتش عارف حاجة، ما فيش أسهل من الكلمة دي. والله اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع، واخد بالك، والأحوط إن هو يعني لا يجوز، واخد بال حضرتك، فينقلك من أحوط إلى أحوط، ما فيش أسهل من كده يعني، لأي واحد مش عارف ده ما فيش أسهل من كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه قال كما عند الترمذي بسند صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا خبر أبيض، بيقول لك لو عايز تعرف الفرق بين العالم وبين العابد بص الفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقل واحد من أمة النبي محمد. خبر أبيض، مش معنى كده إن احنا بنقول إن العالم ده زي النبي، لا مش ده، مش قصدي، لكن العالم وريث النبي. أو مين اللي قال كده؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال إيه؟ قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية البزار والحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. زيك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، سألوه يعني أيهما أفضل، رجل طول الليل عمال بيصلي قيام الليل وما شاء الله واقف وبيبكي وخاشع وما شاء الله ومطول وبيصلي طول الليل، ولا واحد قاعد طول الليل يكتب بعض مسائل العلم ويجيب على أسئلة المسلمين ليعرفهم دينهم؟ قال: الذي يجيب على أسئلة المسلمين ويخدم دينه أفضل عندي من الذي يصلي طوال الليل. ومش معنى كده أني لا نجمع بين الاثنين، طب ما نجمع بين الاثنين. الإمام أحمد في يوم من الأيام راح بات عند واحد تلميذ من تلاميذه، فلقى تلميذه ده صلى العشاء ودخل نام وبعدين صحى على الفجر صلى الفجر، فقال له: سبحان الله، طالب علم وليس له حظ من الليل، طب إزاي بتطلب علم؟ يعني عايز يقول له إن طلب العلم ده لابد له من زاد، والزاد ده يتلخص في أمور معينة: أولا الاستعانة بالله، ثانيا كثرة العبادة. العبادة دي هي الزاد بتاعك. كان الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان بعد صلاة الفجر يفضل قاعد للشروق يذكر المولى عز وجل إلى صلاة الضحى ويصلي الضحى، فالإمام ابن القيم كان يروح يزوره فيقول له: هذه غدوتي. الإمام ابن تيمية يقول له: هذه غدوتي ولو لم أتغدى بها شفت ما استطعت أن أتم يومي. هو دي بقى الغذاء بتاع اليوم كله واللي بيديني الطاقة لحد تاني يوم، شوية الجلسة الجميلة دي اللي بقعد فيها أذكر المولى عز وجل لحد الشروق. طبعا ورد فيها حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أذكر كنا في التسعينات كنا نتجمع كده نصلي الفجر مع بعض، وبعدين إيه أقول لهم: إيه رأيكم ما تيجي نقعد كده إيه لحد الشروق كده ويعني ناخد أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، خد بالك، فناخد الأجر الكبير ده. يقول ماشي، فأنا أخد زاوية كده على جنب كده، هو فجأة بقى بعض الشباب قاعدين مع بعض بقى عم يحكوا ويهزروا ويضحكوا مش عارف إيه، وبعدين واحد منهم يقول له: بص بقى عارف عم فلان بتاع عربية الفول اللي بيقف عند اللي عند النص الفلاني، قال له: اه روح بقى هات لنا بقى افطار بقى كده وخد بالك وخليه يتوصل بقى بالطعميه كده بقى والمخللات والسلطه ومش عارف ايه، وتعالى بقى نقعد بقى ايه نعمل فطار حلو كده جميل، ويروح يجيبوا الاكل ويقعدوا بقى يفطروا وياكلوا وينكتوا ويهزروا ومش عارف ايه، وعندي طلوع الشمس الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد يلا صلي ركعتين الضحى حجة تامة تامة تامة. وتقول له: يا حبيبي دي أكلة تامة تامة تامة، فول وطعمية بقى وفلافل ومظبط الدنيا لا يعني الموضوع مش ده، ده انت تجلس تذكر ربنا، خلصت أذكار الصباح اقعد اقرأ قرآن، خد بالك، لحد الشروق مش تقعد تحكي حكاوي بقى وتاكل وتشرب وتنكت، لا الموضوع مش كده. طيب فلذلك ايه زي ما قلت لحضرتك ان العوام قد يخدعوا بمشهد الانسان اللي شكله ملتزم لكن ما عندوش علم. ولذلك اذكر الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام جالس بقى بيعلم تلاميذه في المسجد، فهو قاعد رجليه كانت وجعاه، فكان مادد رجليه قدام تلاميذه عادي بقى، تلاميذه قاعدين معاه ومفيش حد غريب يعني، وده شيخهم واستاذهم يعني، فمادد رجليه عشان وجعاه. وبعدين فجاه شويتين كده واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لابس عمامه بقى كده ضخمه، والوش ما شاء الله، واللحيه ضربة لحد هنا وجايبه لحد كتافه، ومنظر بقى حاجه مهابه مش قادر اقول لك، وضخم وحاجه طول بعرض يعني. فقال لا ده اكيد بقى رجل عالم من علماء المسلمين انا معرفوش، فنلم نفسنا بقى لحسن ايه يعني راجل يحرجنا يعني. فراح لامم رجليه وقعد، فجه الراجل ده اللي ما شاء الله هيئته كده راح قعد جنب الامام ابو حنيفه. فلما قعد فالامام ابو حنيفه بيذكر اوقات النهي عن الصلاه، فمن ضمن اوقات النهي في نهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تشرق الشمس، يعني بعد الشروق كمان بتلت ساعه، خد بالك. فرد عليه الراجل بقى اللي هو بقى المنظر الجميل ده واخد بالك، فقال له يا امام فان لم تشرق الشمس فماذا نصنع؟ يعني طب بالله عليك في شمس ما بتطلعش؟ فاول ما الراجل قال الكلمه ديت فابو حنيفه راح باصص له كده قال له انا لابي حنيفه ان يمد رجليه، الحمد لله رب العالمين ان انت طلعت منظر على الفاضي واخد بالك. فراح مادد رجليه مره ثانيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم، والحديث الثاني فضل العلم احب الي من فضل العباد. ليه؟ قال لك لان فضل العلم ده بيتعدى نفعه الى الغير، زي ما قال النبي عليه السلام كما في الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي روايه الطبراني في الكبير باسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم، واحب عباد الله الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، الى اخر الحديث الطويل. تمام كده؟ ولذلك ينبغي علينا ان احنا نحرص كل الحرص على طلب العلم. احرص بقى على ان ربنا يكرمك كده، اطلب العلم، اطلب حتى العلم اللي هو فرض عين على حضرتك. يعني حضرتك بتصلي، ما ينفعش تصلي وانت ما عندكش فقه الطهاره، ما ينفعش تصلي وانت ما عندكش فقه الصلاه، ما ينفعش تصوم وانت ما انتش فاهم فقه الصيام. طب هتحج لازم تتعلم فقه الحج، طب بتشتغل في التجاره لازم تتعلم فقه البيوع، خد بال حضرتك. طيب هتتجوز اتعلم فقه النكاح والطلاق، واخد بال حضرتك، لان في ناس مش عارفه لا تتجوز ولا عارفه تطلق. يعني يقابلنا واحد تخيل حضرتك متجوز ومخلف كذا ولد وبنت، واولاده اتجوزوا وخلفوا عنده احفاد، وهو جوازته اصلا ما تمتش. يعني تخيل حضرتك يعني جوازته كانت حرام، فخلف ولاده وولاده جوزوا وخلفوا وعنده احفاد، وبيتكلم معايا وبيقول لي يعني حماي الله يرحمه كان ميت وزعلان مني ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقلت له ليه؟ قال لي اصل انا اتجوزت بنته من وراه من غير ولي يعني. قلت له حضرتك عارف يعني في ولي يعني؟ قال لي فقال لي اتجوزتها من غير ولي وكده ومش عارف ايه، بس هم قالوا لي يجوز ما دام عندي محامي. خد بالك ده مين اللي قال له يجوز ده بقى؟ واحد بقى من اللي انت شايفهم دول اللي هو ايه؟ اللي هو المنظر بقى، واخد بالك. حد سال سؤال لواحد ما يعرفش فقال له ايوه صح كده وايه ويجوز مفيش مشكله. طيب فهو قلت له طب ما انت كده ما اتجوزتش. قال لي ازاي؟ ما كان في شهود وكان في مهر وكده وكل حاجه. قلت له كان في شهود وكان في مهر وكان في كل ده ماشي، كان في ولي؟ قال لا ما كانش في ولي. قلت له لا نكاح الا بولي، ده النبي اللي قال كده بقى صلى الله عليه وسلم. فخدت بال حضرتك المشكله عامله ازاي؟ طب ملهاش حل؟ لا ليها حل، ليها حل، لكن حل متاخر قوي قوي، يعني حل بعد ذنوب عمر طويل جدا جدا، واخد بال حضرتك. حل وممكن يكون بسيط يعني بفضل الله، بس بس بس لازم الانسان يسال ولازم يصلح حياته، وبعدين ما يجريش ورا الفتاوى الشاذه. زي النهارده احد الدعاء بدون ذكر اسماء، النهارده انا ما اعرفش متبني الموضوع بشكل كانه يعني عارف حضرتك كانها قضيه حياه داير في كل القنوات. عايز اقول لك ان الطلاق الشفوي لا يتم ابدا ولا يجوز، وما دمت اتجوزت بختم النسر لازم تطلق بختم النسر. سبحان الله، يعني هو قال في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بختم النسر، واخد بال حضرتك. حاجه غريبه والله. طب انت هتستفيد ايه من ان انت تعاش الناس في الحرام؟ هو كده هو كده، والتاني مألف له كتاب. في ان الجواز الطلاق الشفوي ده لا يقع ابدا بالمره، خد بال حضرتك. طب واللي اتطلقت 3 مرات شفوي، زوجها قال لها انت طالق وبعدين رجعها، وبعدين قال لها انت طالق بعدها مثلا بسنه وبعدين رجعها، وما فضلاش غير طلقه واحده قال لها انت طالق، يعني اوضح، ويعني ما اقول لك ايه، ما فيش اوضح من كده في صيغه الطلاق، في صيغه الطلاق بيقول لها انت طالق، فطلقها 3 مرات، قال لك ترجع له وتعيش معاه، وما فيش ولا طلقه تمت. حاجه والله العظيم احنا عايشين في زمن، يعني الله يكون في عون الناس بجد والله العظيم، احنا عايشين في زمن فتن ما بعد فتن، ان واحد النهارده عايز بس عايز يجامل الناس على حساب الدين باي طريقه، باي طريقه عمالين يجاملوا على حساب هذا الدين، وعمالين بيهدموا في ثوابت هذا الدين. هو على ايام النبي هيقول لك اوعى تقول لي بقى على ايام النبي كان الطلاق شفوي بقى وخلاص، لا احنا ما لناش دعوه بايام النبي، احنا لنا دعوه دلوقتي ان احنا بنتجوز بختم النسر او بنطلق بختم النسر. مين اللي قال كده حبيبي؟ يعني انا نفسي افهم، يعني لو ان انسان دلوقتي قال لزوجته انت طالق وما جابش ورق عند مأذون وبختم النسر وخلص الطلاق بالمنظر ده، طلقها طلقه رجعيه تمام، يعني ما اتحسبتش الطلقه دي؟ قال لك ما اتحسبتش. شيء والله انا اول مره في حياتي، يعني انا بقى لي 27 سنه في الدعوه، والله عمري ما سمعت الكلام ده الا هذا العام، خد بال حضرتك. يعني كان العلماء اللي كانوا موجودين في ال 15 قرن اللي فاتوا دول كلهم جهله، ودول ما شاء الله اللي جابوا ايه؟ جابوا التايه. مش حاجات يعني ايه؟ ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب العالمين. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نتعلم عشان نفهم ديننا. انا بتجوز، فما دمت هتجوز قلت لكم على حته يصلحها ازاي. صلحها ازاي؟ هو اتجوز من غير ولي من فتره، ماشي؟ طب يعمل ايه؟ شوف مين الولي اللي موجود دلوقتي. لو كان مثلا الاب توفي، طب في الاخ او العم، عفوا العم، طب الجد، طب الاخ، يعني اي حد من محارم هذه المراه، خد بالك، ويقول له صيغه النكاح. هو متجوز خلاص، موجود في الورق خلاص، مش هيروح يعمل ورق جديد يعني، بس يكمل الجزء الشرعي، خد بالك، اللي هو زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجلي وأجلي، يقول زوجتك موكلتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجلي وأجلي، يقول له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله إلى آخر هذا الكلام، يبقى خلاص كده تم الزواج والصدر كما فات. يعني احنا ما بنعقدش الناس من حياتنا، احنا نقول لهم كده غلط بس الصح كذا، لأن مش من الحكمة ومش من الفطنة ان انا اقول لك كده غلط وما فيش صح بقى خلاص، وعقدت لك الدنيا وكلكعت لك الدنيا. لا، الانسان اللي عنده علم لابد ان هو يوضح للناس الصح والسكه يعملوا ايه. الناس احيانا بتقع في معضلات مش عارفه تعمل ايه، يقول لك انا في مشكله كبيره جدا، فلان بيقول كذا، فلان بيقول كذا، فلان بيقول كذا، وانا في عايش في متاهه. فلازم تدله على الصح وبالدليل، لان يعني ممكن اقول لك كلام غلط واستدل عليه بادله ولكنها احاديث ضعيفه وموضوعه، خد بال حضرتك. لكن في النهاية ده دين ستلقى به المولى عز وجل، ودي أمانة في عنق كل إنسان داعية. عشان كده لابد أن أنت تحرص دايما على أن أنت اتعلم، اطلب العلم، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، عشان ترفع الجهل عن نفسك وعن أسرتك وعن أقاربك وعن جيرانك وعن من حولك. وإن استطعت أن تكون داعية في المكان اللي أنت عايش فيه، وصل الخير لناس، ربنا يبارك فيك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري. يبقى إذن محتاجين أن إحنا فعلا نحمل أمانة هذا الدين، عشان كده ينبغي تطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله، اللي ربنا يريد به الخير يفقهه في الدين، ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا انت لازم تطلب العلم، وعلى الاقل زي ما قلت لحضرتك العلم اللي هو فرض عين عليك، خد بال حضرتك. دعك من علم المواريث وكان ده كله مش عارف ايه، يعني ممكن يكون مثلا في واحد في منطقه كامله عنده علم المواريث، خلاص رفع الحرج عن اهل هذا المكان ويفتيهم في المواريث. طيب حضرتك بتصلي فقه الطهاره وفقه الصلاه، هتصوم رمضان اكيد ان شاء الله لو ما كانش عندك عذر، يعني واخد بال حضرتك، يبقى تتعلم فقه الصيام. ربنا رزقك المال وهتروح تحج، اتعلم فقه الحج. ما تروحش وترجع تلاقي نفسك ما حجتش، زي كانوا بيحكوا موقف عجيب سبحان الله. واحد راح يحج وبعدين امنيه عمره وراجل بسيط جدا، امنيه عمره يقبل الحجر الاسود. يقول لك رحت 27 عمره عمر ما عرفت اوصل للحجر الاسود، خد بالك. فهم في الحج بقى، ودي اول مره يروح يحج، فواحد صاحبه برضه على نياته زي حالاته كده، فقال له بص بقى فرصه عمرك بقى يا ابو علي. قال له خير؟ قال له مش نفسك تبص تقبل الحجر الاسود؟ قال له قال له احنا النهارده في يوم عرفه بقى، مش هتلاقي ولا واحد في الحرم، يعني ممكن تلاقي خمسه سته هناك كده، تعال انا وانت بقى هناك، مش هنقبل الحجر الاسود ده، احنا هنحك ظهرنا بالحجر، واخد بالك. وراح ساب يوم عرفه، يوم عرفه اللي هو الحج وعرفه، وراح عشان يقبل الحجر وياخده في حضنه ويبوسه ويقعد يتغزل فيه اليوم كله. ورجع بعد كده راح هناك بقى عشان ينزل على مزدلفه، فعرف ان هو ملوش حج اصلا، هو ضيع كل حاجه، يعني راح ورجع ما حجش، تخيل حضرتك بسبب ايه؟ الجهل. انما ده الراجل ده لو كان قرأ وفهم وعرف على الاقل، طب يمكن يكون رجل امي، خلاص رجل امي بقى يلزم واحد بقى من اهل العلم يقول له يا عم الشيخ الله يبارك في عمرك انا طالع حج، فالله يبارك في عمرك قول لي اعمل ايه بالظبط عشان ما اغلطش، عشان لو حد قال لنا حاجه ما يعني انا بايع اللي قدامه واللي وراه عشان احج، فعايز احج صح. وهكذا عايز يتجوز لازم يتجوز صح، لازم يبقى عارف هيتجوز ازاي، لازم يكون في ولي. ما فيش حاجه اسمها زوجتك نفسي قابلت خلاص اتجوزنا انا وانتي ومن غير لا اب ولا ولي ولا اي حد وخلاص كده والدنيا سداح ملاح، زي ما بيحصل في كتير من الجامعات، او زواج الوهب، تقول له وهبت لك نفسي يقول لها قابلت. الوهب ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، دي حاجة خاصة بك يا رسول الله. فجواز الوهب ده مش جواز، زي في حاجة بقى اسمها جواز الدم، هي تشك إصبعها بدبوس وهو يشك إصبعها بدبوس، ويحطوا الصبعين على بعض كده ويخلوا الدم يختلط ويقول لها كده تم جواز الدم. وواضح ان هم طبعا ما كانش عندهم دم، يعني خد بال حضرتك جواز دم، يعني يقول لك ايه ده جواز الدم، ده احنا بنسمع حاجات حضرتك مش متصورها، حاجات لا تخطر على قلب بشر. اهو شباب بيتجوزوا بالمنظر ده، وبعدين في النهايه مع اول سكه يعني شهر ولا حاجه وبيبيعها، خد بالك، وتجني بقى هي الثمره طول عمرها، تعيش حياتها كلها في ماساه، ربنا يعافينا ويعافيكم. عشان كده بنقول حافظوا على اولادكم، حافظوا على بناتكم، يعني علشان هتسالوا عنهم يوم القيامه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث الثاني رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الله، اللي يسلك طريق لطلب العلم، وانا مش عايز اقول لك طلب علم دينه بس، لا والله، حتى علوم الدنيا، حتى علوم الدنيا لو اردت بها وجه الله يحسب ذلك في ميزان حسناتك في الاخره. واحد دخل كليه طب يتمنى ان ربنا يجعله كده طبيب كده يعالج الناس او يكون سببا عفوا في علاج الناس، واخد بال حضرتك، ويرفع الالام عن الناس باذن الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك في ميزان حسناته، كل اجر عظيم جدا. ممكن يكون طبيب باسلوبه ومعاملته برحمته بالتعامل اللين مع الناس واكرامه للناس، ممكن يكون بفضل الله يؤثر في الناس اكتر من 100 داعيه زي حالاته. ليه؟ لانه هو بيوصل لك بقى الدعوه العمليه مش الدعوه القوليه. انا بكلمك وبقول لك خليك رحيم وخليك عفو وخليك كريم وخليك، هو بقى بينفذ، واخد بال حضرتك. يعني ياما اطباء والله العظيم الواحد كان بيشوف نماذج والله في غايه الروعه والجمال، اطباء افاضل، واخد بال. وفي المقابل طبعا في النوع الثاني موجودين برضه، ده موجود وده موجود. فاحنا عشان كده محتاجين بقى ان انت ايه تكون صوره وقدوه، اللي هو الدين المعاملة. طبعا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، حديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح، ان فعلا الدين المعاملة. انا ما يهمنيش، انا لن انتفع لا بعلمك ولن انتفع بعبادتك، انما انتفع بسلوكياتك واخلاقك فقط، هو ده اللي انا انتفع بيه، هو ده اللي بيوصلني، هو ده اللي انا بتأثر بيه. فلما اشوف اخلاقك، اشوف معاملاتك، اشوف سلوكياتك، اشوف الواقع بتاعك في حياتك، هو ده اللي بيأثر فيه انا، انما لا يؤثر فيه العلم اللي عندك ولا يؤثر في العبادة اللي عندك. أنا لن يؤثر فيها إلا الجانب اللي أنا بستفيده منك، اللي هو اللي هو العباده اللي هو المعامله بتاعتك والسلوكيات والاخلاقيات بتاعتك. خد بال حضرتك. طيب فلما دلوا هذا الرجل اللي قتل 99 نفس لما دلوه على الراهب دخل عليه فقال له هل لي من توبه؟ طبعا راجل يعني مشتاق للتوبه، راجل مخلص جدا، وده واضح من سياق الحديث، راجل مخلص قتل 99 نفس بس هو في حته التوبه مخلص قوي وصادق جدا. فدخل عليه فقال له هل لي من توبه؟ قال له ماذا صنعت؟ ده رقم واحد على جهل هذا الانسان. لو جاني واحد وقال لي شيخ انا عملت ذنوب وهقول لك عليها دلوقتي هل لي من توبه؟ لو قلت له طب قول لي عملت ايه؟ ابقى انا اجهل انسان اتوجع على وجه الارض. خد بال حضرتك، لان ايه يقول لي قول لي عملت ايه؟ كفرت بالله يا سيدي لها توبه، اشركت لها توبه، قتلت لها توبه، فعلت الفحشه، شربت الخمر، ما فيش ذنب في الدنيا ملوش توبه. قول لي يا شيخ محمود لا الشرك ملوش توبه، مش ربنا قال كده؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقول لك وفي ايه ثانيه ربنا بيقول فيها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. صح كده؟ اه صح كده. يبقى هنا الايه دي بقى كده فيها تخويف ليك عشان ما تقعش في الشرك، والايه الثانيه فيها فتح باب الامل ليك عشان تتوب من الشرك. يا سلام، شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو واحد كافر نقول له بس خليك على كفرك اوعى تسلم عشان انت مالكش توبه، مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ اي واحد كافر يسلم يغتسل وينطق الشهادتين اهلا وسهلا، اصبحت اخا لنا في الله، اصبحت اخا لنا في الاسلام. واخد بال حضرتك؟ طيب فاذا فعشان كده احنا محتاجين نفهم صح. عايزين نكمل مع بعض بقى لما دخل على الراهب ماذا حدث، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث بنقول لحضراتكم أسماء الفائزين بموسوعة شرح رياض الصالحين. سؤال الحلقة الماضية كان من هو أول من أسلم من الموالي، والجواب هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. والموسوعة العشر موسوعات هذا الأسبوع مقدمة صدقة جارية من أسرة الحاج محمود الفولي رحمه الله، صدقة جارية له، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم جميع موتى المسلمين. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أسماء الفايزين حقيقة أسماء الفايزين هم 10، لكن المتبرع اشترط أن فيه أو طلب يعني طلب أن فيه 3 منهم يعني يروحوا لطلبة علم، والفعل اخترنا من المتسابقين 3 من طلبة العلم وتم توصيلهم لهم مباشرة. هنذكر بس بقية السبع أسماء، هم 10، هنذكر بقية الأسماء 7. الاسم الأول إسراء عبد الله محمود أحمد، إسراء عبد الله محمود أحمد. هند محمود ميهوب، هند محمود ميهوب. الثالثة أو الثالث رجب سعد عبد العاطي، رجب سعد عبد العاطي. اللي بعديه سلمى رفعت زكريا، سلمى رفعت زكريا. اللي بعديه سامح عبد الفتاح فؤاد، سامح عبد الفتاح فؤاد. اللي بعديه هدى اسماعيل عبد الفتاح، هدى اسماعيل عبد الفتاح. اخر واحده عفاف عاطف محمود عبد الوهاب، عفاف عاطف محمود عبد الوهاب. السبعه يتوجهوا الى مكتبه الصفا خلف جامع الازهر، واللي مش قادر يبعت بطاقته، يبعت الاصل بتاعها، او لو اضطر يبعت الصوره تمام لاي حد يوصلها للمكتبه يوريهم بس البطاقه وهو يسلمهم الموسوعه. والاستلام يا جماعه ما تنسوش الله يبارك فيكم من يوم الثلاثاء اللي هو بكره لحد يوم السبت. يوم الحد ما فيش استلام، يوم الاثنين ما فيش استلام، يبقى من الثلاث قدامك 3، 4، 5، جمعه، سبت، اظن 5 ايام بفضل الله يكون في متسع من الوقت تروح او تبعت حد يستلم الموسوعه. والف مبروك لحضراتكم. سؤال الحلقه بتاعت النهارده، من الصحابي الذي اشترى بلالا، يعني سيدنا بلال، من الصحابي اللي اشترى سيدنا بلال واعتقه؟ مين اللي اشتراه واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى؟ مخرجنا الجميل الاستاذ ايمن ان شاء الله يكتب السؤال على الشاشه وينزل التليفون. كل اللي تبعته حضرتك اسم حضرتك او اسم حضرتك واسم المحافظه اللي انت منها والاجابه بتاعه السؤال. وطبعا بشكر كل من تبرع لايصال هذه الموسوعه لطلبه العلم، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم اجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلت لحضراتكم ان الموسوعه هي ب 225 لكن للتوزيع الخير والصدقات الجاريه ب 200 جنيه فقط، ده بالاتفاق مع صاحب المكتبه جزاه الله خيرا. واختم بكلمه واحده، ان الصفحه بتاعتي على الفيسبوك يا جماعه ما زالت مسروقه منذ شهرين لحد الان، عشان لو اي حاجه مكتوبه لا تخصني وليس لها ليس بها اي صله. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيه جميعنا رب العالمين. تعالوا نكمل شرح الحديث بتاع الذي قتل 99 نفسا. قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعبد اهل الارض. دخل على هذا الراهب اللي هو العابد ده، فاول ما دخل عليه فساله قال له انا عايز اتوب، فقال له ماذا صنعت؟ على طول اول ما تسمع كلمه ماذا صنعت اعرف ان الرجل ده جاهل. ليه؟ ان قلت لحضراتكم ان ما فيش ذنب في الدنيا ملوش توبه، وبعدين انت لازم تفتح باب الامل للعصاه عشان يتوبوا، لان الانسان العاصي ده لو قفلت في وشه باب الامل هيبقى مجرم. ربنا يعافينا فيك يا رب العالمين. هيستمر المعصيه، ولو كانت المعصيه خاصه ب يعني حقوق الادميين هيستمر في انتهاك حقوق الادميين، خد بال حضرتك. فهذا الرجل اول ما دخل عليه قال له ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفس. فكانه لجهله استعظم هذا الذنب امام رحمه الله سبحانه وتعالى، وده قمه الجهل، ظن ان رحمه ربنا لن تسع هذا الذنب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله ستسع لا محاله، خد بال حضرتك. فقال له مالكش توبه؟ ماليش توبه؟ مالكش توبه؟ متاكد؟ انا يعني حاسس كانه طبعا ده مش مكتوب في الحديث، لكن انا حاسس يعني كده، انا لو مكانه مثلا انا قتلت 99 نفسي ليه توبه؟ لا مالكش توبه. متاكد حضرتك؟ مالكش توبه بجد، يعني جواب نهائي مالكش توبه. فرح قايم على طول ماسك السكينه وراح ذبحه، ومكمل بيه ايه 100، كمل بيه 100، خد بال حضرتك. طب كمل بيه 100 ليه؟ لانه يأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله. ورغم ذلك هذا الرجل لم يأس من رحمه الله. شوف كان عنده صدق غريب جدا جدا في هذه التوبه، كان عنده اخلاص في التوبه غريبه جدا. وسبق وقلت لحضرتك ان لما تيأس انسان من رحمه ربنا انت بتحوله لمجرم على طول، وتخليه يستمر الذنب، لانه يعني ما دام انسان خلاص رايح وضايع خلاص بقى نكمل بقى. زي حضرتك ايه؟ زي لما تيجي تقول لواحد مثلا انت مهما اشتغلت عندي ومهما اخلصت في شغلك ومهما كنت بارع ومهما عمري ما هكافئك ابدا، وعمري ما هديك اي حاجه، بل يمكن الراتب بتاعك اقلله كمان، خد بال حضرتك. هتخلي الانسان ده يبقى افشل موظف عندك. ليه؟ لان انت يأسته من يكون عنده امل في ان هو يتقدم او يترقى او ينال اي جايزه او ينال اي علاوه او اي شيء، انت سويته بافشل واحد، خلاص هو بقى افشل واحد، ولله المثل الاعلى. فشوف بقى لما تقنط انسان من رحمه ربنا دي مصيبه، دي كارثه. فهذا الانسان لانه جاهل ولا يعلم شيئا من دين الله فاستعظم، قتلت كان واخد الظلم دي بالكيلو، خد بال حضرتك. يعني واحد مثلا ايه قتل واحد مفيش مشكله، انما 10 ل 50 اللي مش عارف كام، لا دي ملهاش توبه. فواخد الموضوع واخد موضوع الذنوب بالكيلو بالوزن، لا الموضوع مش كده. قال الامام سفيان الثوري رحمه الله رحمه واسعه امير المؤمنين في الحديث، قال لا يعطي الرخصه الا عالم. ليه؟ العالم يعلم حاجتين، يعلم الرخص اللي موجوده في شرع الله، في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه المرتبطه بالرخص انه يعلم من يستحق الرخصه، اصل مش اي حد يعطى الرخصه. يعني لو واحد ليل ونهار ما فيش كلمه في لسانه الا عليه الطلاق، كل ما يقول كلمه عليه الطلاق، لا تاكل عليه الطلاق، لا تشرب عليه الطلاق، لا تقعد عليه الطلاق، لا يجي لك، حياته كلها طلاق في طلاق. مثل هذا لو لو لو طلق زوجته طلقه، خد بال حضرتك، وله رخصه لا يعطى الرخصه، ان هو اصلا هو تلاقيه مطلقها 500 مره، واخد بالك. زي مره اذكر كنت في احد الاماكن في الزياره يعني وكده، منطقه بسيطه شعبيه يعني، والله العظيم ما انسى الموقف ده. فواحده ست واقفه مع جوزها في الحاره ديت ولا في الشارع الضيق ده، وبعدين بتتخانق معاه، فراح قال لها انت طالق بصوت عالي بقى، وهم الاثنين كانوا ايه يعني بخناق يعني ما شاء الله. فالست ايه راحت مصوته وقعدت تعيط، فبنتها في الدور الخامس واقفه في الشباك، فبتقول لا والله العظيم كان ده قدام عينيا يعني. فبتقول لها بتطلقي عليه؟ بتعيط عليه يا حبيبتي؟ دي الطلقه رقم 105 يعني. يعني انت فاكره نفسك لسه زوجته؟ ده انت متطلقه من يمكن من 50 سنه، خد بالك. اتاري هذا الرجل ما فيش كلمه في لسانه الا وانت طالق، الفول ناقص ملح انت طالق، نسيت تجيب مش عارف ايه من السوق انت طالق، وهكذا حياته كلها طلاق في طلاق. فمثل هذا لا يعطى الرخصه. انما لو ان انسان محترم وعمره في حياته ما يعني ما اساء لزوجته، وعايش حياه محترمه، وانسان يعني خلوق وفي لحظه ما طلق في ظرف ما، هذا الظرف او هذا الشيء او هذا الحال له رخصه في دين الله سبحانه وتعالى، مثل هذا يعطى الرخصه. من لسه هذا هو ما عندوش حته الطلاق، بيطلقش كده عمال على الفاضي وعلى المليان، خد بال حضرتك. وهكذا فالامام سفيان الثوري بيقول لا يعطي الرخصه الا عالم. العالم ده يعلم الرخص دي فين، ودي جت من خلال دراسه بقى عظيمه جدا وطويله جدا وسنين طويله. وقلت لحضراتكم انت عشان النهارده عشان تعمل الواحد عالم او داعيه محترم تقدر تاخد منه علم او تاخد منه فتوى، انت محتاج انك تعلم هذا الانسان سنين طويله جدا، ولن يكون في تلك الهيئه الا على الاقل بعد 25 او 30 سنه. شوف قد ايه. انها دلوقتي طبعا الدعوه بقت حاجه جميله جدا يعني، بقت حاجه تيك اوي، خد بال حضرتك. بقى دلوقتي الدعوه يا دوب يعني ايه التيشيرت الجميل كده، والجنس الضيق، والشعر اللي معمول بالجل، والحواجب اللي متلمعه، والتسبيل العينين، وخد بال حضرتك، وحته وقصه وكلمه وخلاص، واطلع على فضائيه خلاص بقيت ايه، بقيت بالنسبه للناس عالم، خد بال حضرتك. لان مفهوم العالم عند الناس حقيقه في الازمنه المتاخره بقى غريب. يعني اتخيل ان العالم ده لابد يكون هيئته هيئه عالم. خل حضرتك رجل يعمل في الدعوه ليس له اي علاقه بسنه النبي ولا بهدي النبي، ولا هتقول لي يعني مساله الزي ومش عارف، انا ما قصدت مساله الزي، خد بال حضرتك، بس على الاقل هم سمتك وهديك وشكلك وهيئتك واخلاقك وسلوكياتك والعلم اللي بتتكلم بيه وتحريك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت لا تنتقي الا الحديث الصحيح او الحسن على الاقل، خد بال حضرتك، ولا تلجا للاحاديث الضعيفه والموضوع الى غير ذلك. يعني بضاعتك هي الاحاديث الصحيحه والحسنه، غير في ناس بضاعتها الحديث اللي مش موجود اصلا كمان يعني. يعني في ناس بضاعتها مش حديث ضعيف كمان، لا حديث هو ما شاء الله بيألف الموضوع من بابه، خد بالك، بدل ما يجيب حديث ضعيف يقول لك وليه، طب ما نألف احنا الحديث، خد بال حضرتك. والله لا امزح، والله انا يعني انا بقالي تقريبا في حدود سنتين ما بخطبش جمعه، فبروح احضر. فيوم الجمعه ده بالنسبه لي بيبقى يوم المذبحه الاسبوعي، يوم العلقه، بيبقى يوم صعب قوي في حياتي. بعد ما كان يوم الجمعه ده اجمل يوم في حياتي، هو اصلا يكون يوم عيد المسلمين واجمل يوم في حياه المسلمين، والله بقى اصعب يوم بيمر عليا في حياتي هو يوم الجمعه. ببقى صاحي الصبح، وبعدين الايام بقى قريبه من بعضها بقى، خد بال حضرتك، يعني النهارده جمعه بكره الجمعه، خد بالك، لان من علامات الساعه تقارب الزمان زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، فيصبح السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم، فعلا كاليوم والله العظيم، تحس من الجمعه للجمعه كانه يوم. فتيجي تروح خطبه الجمعه، فضلا عن ان الخطيب بيقف على المنبر يصرخ، وانا لا ادري ما العلاقه بين العلم وبين الصراخ، نفسي اعرف انت بتصرخ ليه، لدرجه انا والله يا جماعه ويعني الكلام ده وعلى الهواء وبقولها لكم، شوف حضرتك انا بطلع لك ايه من جيبي، انا عامل عمليه في وداني لا اتحمل اي صوت عالي، باخد معايا في خطبه الجمعه سدادتين والله العظيم من الصراخ بتاع الخطباء، بحط سداده في الودن دي وسداده في الودن دي. هتقول لي يعني ما بتسمعش خطبه؟ لا طبعا بسمعها، ما انا لو ما سمعتهاش ابقى ما حضرتش. لا يعني او بلاش من كلمه ما حضرش، لا ما هي يعني الصلاه، انما قصدي يعني ابقى ما رحتش سمعت الخطبه، لكن انا حاططها وسامع الخطبه لكن بقلل بس نسبه الايه الصراخ. واقف يصرخ على المنبر 45 دقيقه حد ما رجلينا اتكسرت وودنا خربت. ويا ريت في موضوع، يا ريت في موضوع والله العظيم يا جماعه، لا موضوع ولا حديث صحيحه، الايات بتتقري غلط، احكام شرعيه غلط، حاجات والله العظيم الواحد بيبقى قاعد بقول يا ربي طب نعمل ايه يعني؟ ما مش ينفع اقف في المسجد اقول لهم كل الكلام ده غلط، هتحدث فتنه هيبقى في مشكله. تنصحوا وتعمل دايما كل خب الجمعه معايا باخد معايا مثلا على الاقل خالص اقل شيء بعمله باخد معايا نسخه من شرح رياض الصالحين في العربيه والله. وخطيب الجمعه بعد خطبه الجمعه ان عرفت اوصل له، لان احيانا بيكون المسجد زحمه قوي وساعات بس الناس بتشغلني ومش عارف ايه، فان عرفت اوصل له بقوم مديله الموسوعه هديه اقول له لو سمحت خدها اقرا منها، وممكن سهل جدا فيها ابواب كتيره جدا تقدر تحضر منها خطب لمده على الاقل 15 سنه فضل الله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ فبقت ماساه، فبقيت اقول يا جماعه الخير الله يبارك فيكم حضروا احترموا عقول الناس، حدثوا الناس بما تفقهه عقولهم وقلوبهم، كلموا الناس. ايام ما كنت بخطب اسالوا اللي كانوا بيحضروا لي، انا لا اتكلم عن ايام ايام مسجد العزيز بالله لان دي كان ليها ظروف، فكان الناس هم اللي بيحبوا تطويل الخطبه فكنت بخطب وبطول لكن انا فيما دون ذلك بعد ايام مسجد العزيز انا كل خطبي والله كل خطبي في السنين الاخيره دي كلها اسالوا اللي بيحضروا لي تلت ساعه بالملي من ساعه مطلع ان الحمد لله لحد ما انزل تلت ساعه، الخطبه الاولى ربع ساعه الثانيه خمس دقائق وانزل. ليه؟ في قدامي المريض، في قدامي الكبير في السن، في قدامي المشغول، في قدامي اللي عنده ظروف وعايز يصلي جمعه ويمشي، فمش لازم ازهقه، انا بوصل له المعلومه كلها في كبسوله صغيره. وعلى شرط حديثي في خطبة الجمعة ورب الكعبة زي ما بكلمكم دلوقتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بنفس الصوت ده كده، شوف قد إيه، بحيث اللي قاعد قدامي أنا بسمعه، أنا مش عايز أقنعك بالصراخ، اللي بيصرخ عايز أقنعك بالصراخ، أنا بكلمك بالراحة وبقنعك بالراحة. خلصت الخطبة نزلت قعدت بحس إن في ناس عايزة تسمع تاني، بيقولوا لي طب ممكن كلمة يا شيخ؟ حاضر. طب أنا يا جماعة أنا هقعد من 7 دقائق لعشر دقائق على الساعة، اللي عايز يقعد معانا أهلا وسهلا، واللي مش عايز يقعد يا رب يبارك له في وقته يا رب العالمين يتفضل بدون حرج ويتفضل، ما حدش بيتحرك لأن أنا ما أزعجتهمش في الخطبة، أنا ما تعبتهمش في الخطبة تلت ساعة، فلما يقعد كمان 10 دقائق 10 دقائق ولا حاجة، وبكلمه بالراحة وبالحجة وباللين، واخد بال حضرتك؟ فدي نصيحتي لاخواننا الدعاء، الله يبارك فيكم، اخواننا الخطباء. يعني دلوقتي ما فيش حد بيخطب تقريبا غير خطباء الازهر والاوقاف. فرجاء ان الله يبارك فيكم، حضر كويس وانتقي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك المصادر دلوقتي بفضل الله كثيره. واي خطيب محتاج موسوعه شرح رياض يا سيدي انا مستعد، يعني ربنا يقدرني، مستعد اديها له هديه مني ليه، يحضر منها ويعمل اللي هو عايزه. لكن في النهايه ارجوك حضر كويس واحترم عقول الناس وبلاش الصريخ على المنابر، مش محتاجه صريخ، الناس تعبانه مش محتاجه صريخ. طيب نكمل بقى. فلما دل هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا على هذا الراهب هذا العابد فسأله هل لي من توبه؟ قال له لا، عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له ليس لك توبه، راح ايه قتله ومكمل المية. لما قتله كمل المية، الرجل زي ما تقول عنده فعلا زي ما قلت لحضرتك عنده فعلا اخلاص في التوبه، عايز يتوب، عايز يتوب بجد. الراجل ده رغم انه يعني قال لي كلام يعني يياس اي حد، لكن انا ما يئستش من رحمه ربنا. شوف الجمال، ما هو كان ممكن يقول لك انا يئست من رحمه ربنا، هو ما يئس من رحمه ربنا. والدليل على هذا انه قال دلوني على اعلم اهل الارض، والله تقرا هذا من بين السطور، لانه فعلا لو يئس من رحمه الله والله كان فلن يسال ابدا. يعني شوف، خد بالك من حاجه، شوفها في حياتنا حتى، يعني ياما ناس مثلا كان واحد مثلا يقابل داعيه فيساله مثلا سؤال في الدين، هذا الداعيه كل واحد وله صفاته بعيدا عن الدين وبعيدا عن الدعوه، له صفاته الشخصيه، منا اللين ومنا الغليظ ومنا الفظ ومنا العنيف ومنا الطيب ومنا الشرير ومن زي اصناف المجتمع، زي ما في دكتور كويس ودكتور مش كويس، وزي ما في مهندس كويس ومهندس مش كويس، وزي ما في مش عارف مدرس كويس، زي طوائف المجتمع دي كلها. نفس الحكايه في الدعاء، في العنيف وفي اللي مش عنيف، وفي الطيب وفي اللي مش طيب، كلنا كده في تختلف من واحد للتاني. فممكن هذا الانسان يقابل داعية يعني شويه شديد او عنيف او عنده غلظه، خد بالك، فيساله سؤال فيصده او يتعامل معه معامله مثلا شيء من الاحتقار او غير ذلك. هذا الانسان يصد بهذه المقوله، يقول لك والله العظيم لا هصلي ولا هعبد ربنا، والله سبحان الله ده كان ده مش صح، كان ده غلط، ده مالك يعني الداعية ده عاملك معامله وحشه، خلاص امام الله خد حقك، تمام. انما ايه علاقه ده بعبادتك لربنا سبحانه وتعالى؟ انا شفت بقى الكلام ده كتير، شفت الشباب كان يجي يقول لي انا مثلا حلقت لحيتي وعملت كذا وسبت الصلاه بسبب سين من الناس. ليه يا حبيبي ليه؟ طب وانت لما تيجي يوم القيامه ربنا يقول لك ما عبدتنيش، يقول له عشان سين؟ لا، سين ده مش هينفعك، لا سين ولا صاد. يبقى انت بتعبد ربنا عشان انت مطلوب منك، ان انت واجب عليك، فرض عليك ان انت تعبد ربنا. ربنا قال كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت اتخلقت اصلا عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اذن لازم تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده هذا الرجل لم يأس من رحمه الله سبحانه وتعالى، اول ما قال له ما لكش توبه قتله، وبرضه ما زال بيسال دلوني على اعلم اهل الارض. المره دي دلوه على اعلم اهل الارض. الله، زي ما قلت لحضرتك، شوف بقى، شوف علو همته، مش اي عالم يا جماعة. طب خلاص بلاش العابد ده، بلاش الراهب ده، دلوني على أي عالم إن شاء الله حتى نص لبة، أي حاجة إن شاء الله حتى يكون عالم تايواني، خد بالك، أي عالم وخلاص يكون عنده كلمتين. إنما لا، برضو مصر، شوف علو الهمة، عايز أعلم أهل الأرض. فدلوه على أعلم أهل الأرض، طبعا ده في تصورهم، وإلا فأنت ما تعرفش مقاييس أعلم أهل الأرض دي إزاي. يعني أنت لما تيجي تقول فلان ده أعلم أهل الأرض، طب عرفت منين؟ هو انت جيت لكل واحد كده قلت له تعال لو سمحت بعد اذن حضرتك مخك، بس بعد اذنك فرغ اللي في مخه، ما شاء الله عنده علم كويس، وريني مخ حضرتك في لا لا لا ده محتاج ما شاء الله طشت، خد بال حضرتك ده عنده علم وفير. الموضوع مش كده، ده مش موضوع بتفضي مخه وتشوف عنده علم قد ايه. فقد يكون هذا مثلا في الحديث استاذ الاساتذه ولكنه في الفقه ضعيف جدا، وقد يكون هذا في الفقه فقيه ما شاء الله وفي الحديث ضعيف جدا، وقد يكون واحد بقى ملم ولكنه مهواش بيرفكت في كل العلوم، يعني ملم بالحديث والفقه واصول الفقه ما شاء الله والمصطلح وعنده ما شاء الله والعقيده وده وده وملم وعارف كل حاجه الحمد لله رب العالمين، ولكن مش متخصص في حاجه معينه. دي افضلها للداعيه، انما العالم افضله التخصص، يعني افضل لما يكون واحد شغال في مجال الدعوه انه يكون ملم بقى، ملم بالسير والتراجم والتفسير والفقه واصول الفقه كل الاشياء دي كلها، واخد بال حضرتك ليه؟ عشان هو متصدر للدعوه فهيتسال كتير، فلابد ان هو ايه يدل الناس بقى ويعرف الناس ويفهمهم دينهم، واخد بالك، بخلاف العالم. العالم جمهور قليل عكس الداعيه، الداعيه ممكن يجي له بالالوفات، والعالم ممكن يكون بيقعد كده في زاويه او في مسجد صغير وعنده طلبه علم بقى بيأسس علماء، خد بال حضرتك، ممكن يكون قاعد قدامه 100 نفر، لكن ال 100 دول بقى ابرك من ال 10,000 اللي حاضرين لغيره من الدعاء. ليه؟ لان ال 100 دول هيطلعوا علماء كلهم، خدت بال حضرتك المساله عامله ازاي؟ فبيقعد يعلمهم بقى ويرسخ فيهم بقى العلم اللي هو اللي عنده، هو مثلا استاذ في الحديث مثلا، فيقعد بقى يعلمهم بقى الحديث وعلم المصطلح والرجال والكلام ده كله لحد ما يبقوا اساتذه في هذا العلم، ويروحوا بقى لغيره من اساتذه الفقه بقى ويتعلموا على ايديه لحد ما يبقوا اساتذه. اللي بيتعلموا دول كده بقى ده لهم حظ كبير اكتر من العالم نفسه، لانه بقى خد علم هذا الرجل في الحديث وخد علم هذا الرجل في الفقه وهكذا، وهي دي بقى علو الهمه. كنا زمان كنا بنعمل كده، يعني زمان في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات كنا بنعمل كده، كنا نتقاسم مع بعض يا فلان انت تروح للشيخ فلان وانا اروح للشيخ فلان، انت تسجل له وانا اسجل له الدرس بتاعه، يعني خد بالك، فبعد ما سجل انا الدرس وهو يسجل الدرس يوم نبدل مع بعض، انا حضرت المحاضره خلاص خد بالك فهمت اللي فيها، او ما انا اخد بقى الشريط بتاع ايه الشيخ التاني اسمع بقى، يبقى انا كاني حضرت هنا وكاني حضرت هنا، وبنستفيد من الوقت ونحاول نختصر لبعض هذه المسألة. وهكذا لابد يكون عندك حرص على هذه المسألة عشان تنفع نفسك أولا ثم تنفع الناس اللي حواليك لعل وعسى. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت محتاج النهاردة أن أنت تأتي يوم القيامة بحسنات قد الجبال. حسنات دي كيف تجمعها؟ تجمعها أولا يعني بطاعتك لله سبحانه وتعالى، ثم بطاعة من أطاع الله وكنت أنت سببا في هدايتهم، اللي هي بقى الدال على الخير كفاعله. وعدنا وأنزلنا في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى أنت لازم تقوم تتكتر بقى من حسناتك. عايز وكنا حتى بداعب الإخوة ولهم قبل رمضان، أقول حد فيكم يحب يصوم رمضان اللي جاي ده 100 مرة؟ يقول آه والله نفسنا. بس إزاي 100 مرة يعني؟ أقول له إما إن أنت تكون سبب في هداية 99 واحد فيصوم رمضان فيبقوا في ميزانك يبقى 99 وأنت يبقى 100، أو تعمل وجبات ل 99 واحد فتأكلهم كل يوم فيبقى كأنك صمت كل يوم 100 مرة، يبقى أنت صمت 100 رمضان. شفت قد إيه؟ المسألة سهلة جدا يعني. وقلت في النهاية لو ما معكش فلوس خلاص اعمل كيس تمر كده، في كل كيس 3 4 5 تمريات، وتعالى كده قبل المغرب بنص ساعة، وفي الإشارات اللي واقفة المزدحمة دي وما أكثرها، واقعد وزع على الناس في العربيات كده يفطروا، يبقى في ميزان حسناتك. هنكمل مع بعض حديث قاتل ال 99 نفس، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا في مصرنا يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسألكم الدعاء لي بالشفاء، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.